اتفقنا على ان في حرب هتحصل ما بين في مشكلة هتحصل ما بين الانتيبيوتيك دلوقتي ان هو عايز يبقى اتاكينج المايكرو اورجانيزم، في نفس الوقت المايكرو اورجانيزم محتاج انه يعمل ميكانيزمز اللي بيها يقاوم المضاد الحيوي ده. وقلنا هنفهم الميكانيزمز بتاعه الريزيستنس لما نفهم الميكانيزمز اوف ايه اوف انتي مايكروبيال اكشن. قلنا الانتيبيوتيك ممكن يشتغل بكذا طريقه، ممكن ياثر على البروتين سنسلس مش كده، ممكن ياثر على السيل ممبرين، ممكن ياثر على السيل وول، ممكن ياثر على الميتابوليك باسوي اللي هو بتاع الفوليك اسيد مش كده ولا لا، ممكن بالتالي البكتيريا تعمل ميكانيزم تقاوم المضاد الحيوي انها تلخبط الكلام دوت. تمام، فانا عندي دلوقتي الانتي مايكروبيال ريزيستنس، واخدين لبالكم بيبقى بعض الاورجانيزمز عندها انهيرنت ريزيستنت تو ذا انتيبيوتيك. يعني ايه انهيرنت؟ يعني هي بتورث الريزيستنس ديت للدوترز بتاعتها. المايكرو اورجانيزم ده دلوقتي او البكتيريا دي بتنقسم تبقى بروليفريتنج، تمام؟ فعايز اقول ان الجين بتاع الريزيستنس بتاع البكتيريا ديت بتورثه للدوترز بتاعتها، عشان كده سم اورجانيزمز بتبقى انهيرنتلي ريزيستنس تو انتيبيوتيك. يعني هي كده وراثيا، يعني هي فيها جين من البدايه خدت بالكم هيقاوم المضاد الحيوي ده. اتفضل يا دكتور، عليكم السلام. مش اكوايرد يا دكاتره، المقصود بيها كده يعني زي مثلا الجرام نيجاتيف كوكاي او الجرام نيجاتيف اورجانيزمز، من البدايه عندها جين يقاوم الفانكومايسن. خلاص هي من البدايه هتاخد الفانكومايسن، هتتعرض له هتقاوم الفانكومايسن بسرعه لان في جين موجود فيها، تمام؟ ممكن تورثه للدوترز بتاعتها. في بعض الاحيان بقى بيبقى مايكروبيال سبيشيز ذات ار نورمالي ريسبونسيف تو ا بارتيكولار دراج ماي ديفلوب مور فيريولنت ريزيستنت سترين ثرو سبونتينيوس او ميوتيشن او اكوايرد ريزيستنس. يعني هي ممكن كمان المايكرو اورجانيزم ده يقاوم الانتيبيوتيك ويبقى اكوايرد. يعني ايه اكوايرد؟ يعني خد فتره في البدايه بيتعرض للمضاد الحيوي وبعد كده بدا يقاومه. خدت بالكم؟ ما هوش انهيرنت. يبقى في احتمال ان الريزيستنس يا دكاتره تبقى جينيتك، الجين بتاع الريزيستنس موجود في النيوكليس بتاعتها، او ممكن يبقى اكوايرد يعني ينتظر المايكرو اورجانيزم فتره وبعد كده يبدا يقاوم. تمام، فاهمين ولا لا؟ يعني عايز اقول لكم مثلا مثال، لنفترض ان المضاد الحيوي بيشتغل بانه يدخل يمنع البروتين سنسرز. خلاص، هي البكتيريا هتقاوم ازاي؟ هتعمل افلاكس تطرد الانتي بايوتيك ده، تطرده، تعمل له افلاكس. في جين يا دكاتره مسؤول عن الافلاكس، هي موجود فيها مخلوقه، خدت بالكم؟ وموجود فيها، يعني سبحان الله كاني مكتوب للمايكرو اورجانيزم ده انه في يوم من الايام قد يتعرض لمضاد حيوي وهو يقدر يقاوم. تمام، انهيرنت، زي ما انا اكون وارث، خدت بالكم؟ او عندي صفه وراثيه وارثها من بدايه بتظهر على طول. تمام، مش محتاج وقت انها تظهر، خلاص صفه وراثيه، اوكي؟ هي نفس الكلام. او ممكن يبقى الموضوع ايه؟ الموضوع يبقى اكوارد بعد ايه بقى؟ المايكرو اورجانيزم يكون اهو جينيتيك التريشن ليدنج تو دراج ريزيستنس. يعني هي مثلا ايه؟ الانتيبيوتيك ده له بايندنج سايت هيشتغل عليه، مش كده؟ مش احنا اتفقنا اي انتيبيوتيك محتاج في المايكرو اورجانيزم البايندنج سايت، صح ولا غلط؟ هي هتحوره ازاي؟ تغير الجين بتاع البايندنج سايت دوت. تمام، مش احنا قلنا الدراجز اللي بتكسر السيل وول دي محتاجه انها تمسك في السيل ممبرين، مش كده؟ لازم بايندنج سايت موجود في السيل ممبرين. طب البايندنج سايت ده مش البكتيريا بتخلقه، مش كده ولا لا؟ طب ما هي نفسها تقدر ان هي تغيره بعد ما تتعرض للمضاد الحيوي واخدين لبالكم؟ تبدا هي ايه خلاص فهمت ان المضاد الحيوي بيمسك في المكان ده علشان يشتغل. طب خلاص انا هغير الجين اللي هو هيبرمج او هيؤدي الى تخليق البايندينج سايت ده اهو. اتفضل خدت لبالكم؟ وممكن يبقى نفس الكلام altered expression of protein in drug resistant organism، تغير الاكسبريشن بتاع الجين بتاع البروتين. يعني مثلا ايه؟ مضاد حيوي عايز يمسك في ال 30 اس بتاعه الريبوزومز، تمام؟ بمنتهى البساطه هي شايفه ان المضاد الحيوي اول ما بيجي بيمسك في 30 اس بيصنع بروتينز. خدت بالكم؟ طب ما هي بمنتهى البساطه المكان اللي هيمسك فيه تغير الجين بتاعه، تغير الجين، تغير المضاد الحيوي يجي زي ما قلت لكم امبارح ما يلاقيش الكرسي دوت مستنيه، فيروح ايه بقى؟ مش هيقدر يشتغل. دي ميكانيزم للريزيستنس. عشان كده بنختصر الموضوع دوت الى سبونتينيوس ميوتيشن او دي ان ايه ترانسفير. بمعنى ايه؟ المايكرو اورجانيزم دلوقتي زي ما قلت لكم هو ممكن يغير الدي ان ايه بتاعه علشان يغير الجين اللي هيؤدي الى تخليق البايندنج سايت، مش كده ولا لا؟ متفقين على كده ان هيتغير الجين. قد يحدث هذا التغيير سبونتينيس هي من نفسها، لقت المضاد الحيوي وبتتعرض له تبدا تغير الجين بتاع البايندنج سايت ده هوت يتغير تلقائيا. وممكن جدا هي بقى تعمل له ترانسفير وتنقله. عليكم السلام. وتنقله للدوترز بتاعتها. فاهمين ازاي؟ يبقى سبونتينيس ميوتيشن يعني بيحصل ميوتيشن. يعني ايه ميوتيشن يا دكاتره؟ يعني طفره. طفره طفره يعني الدي ان ايه اللي موجود بتاع البكتيريا اللي مسؤول عن انه يخلق البايندنج سايت، تمام؟ يعني ابسط لكم الموضوع. انا دلوقتي جاي علشان امنع، انا مضاد حيوي يا دكاتره خلاص، وجاي دلوقتي البكتيريا فيها البايندنج سايت ده اهو. اوكي بالظبط. طب البايندنج سايت ده اهو لازم له جين يخلقه، البكتيريا لازم يبقى فيها جين يخلق البايندنج سايت ده، ليأكل مثلا الشنطه دي، هو ده الجين، تمام؟ فدلوقتي انا هتعرض كانتيبيوتيك، هروح امسك في البايندنج سايت واشتغل، اعمل ايه؟ اعمل وات ايفر، همسك همنع البروتين سينثيسيس، همنع هكسر السلول وات ايفر، تمام؟ راح هي بقى بعد ما لقت البكتيريا الكلام دوت تقول لا انا هغير الايه؟ البايندنج سايت ده. طب اغيره ازاي؟ لازم اغير الجين اللي بيخلقه. فبتعمل الكلام ده اما سبونتينيوس من نفسها او كمان ان هي مش كده وبس، تنقل الجين اللي اتغير ده تنقله للبكتيريات التانية اللي هي الدوترز بتاعتها، تقول لها خلي بالكم يا اولادي، كانها هي ليها اولاد. خدت بالكم؟ هي بتجيب خلايا كتير، خلي بالكم يا اولادي دلوقتي هيجي مضاد حيوي عشان يقتلكم، خدوا هذا الجين المتغير، تمام؟ وتورثه هي للدوترز بتاعتها، فبالتالي يبقى تلقائيا برضو البايندنج سايت في كل البكتيريا ايه؟ هيتغير، وبالتالي يبقى المضاد الحيوي في كل الاورجانيزمز في كل السترين مش هيقدر يشتغل. خدت بالكم؟ بس هي الفكره ان هي تعمل ميوتيشن في الجين اللي هو بيكسبريس البروتينز ديت، خلاص؟ عشان تعمل ريزيستنس. زي اكزامبل مشهور في التي في اللي هو مضاد حيوي بيعالج المايكوبكتيريوم تيوبركلوزس او الدرن، تمام؟ اسمه الريفامبين، بيعمل الجينيتك، ودي هتبقى اصعب على فكره مقاومه ممكن تحصل. عارفين لو انه التغيير اللي عملته البكتيريا كان بره النيوكليوس يعني ملوش علاقه بالجين كنا نقول ان الريزيستنس هتبقى سهله شويه، لكن طول ما البكتيريا قالت خلاص انا جينيتك لن اتاثر بالمضاد الحيوي تماما، هتبقى مهمتي انا كدكتور بيكتب المضاد الحيوي هتبقى ايه؟ صعبه شويه، وهلاقي ريزيستنس من البكتيريا. والنقطه الثانيه اللي هي الاكوايرد بقى، اللي هي ايه بقى؟ ان هي تنقل الجين ده اهو، تقول للبكتيريا الثانيه تقول للدوترز بتاعتها خدي الجين ترانسفير الجين اللي متغير الجين اللي اتغير عشان البكتيريا ترس تبقى زي ايه زي الـ الـ الاصل زي البكتيريا الاصل بتاعتها خلاص فيحصل التشينج ده خلي بالكم بقى من الميكانيزم اوف ريزيستنس ديت احفظوها صم لو سمحتوا الاربع نقط دولت يتحفظوا صم تمام بمعنى ايه انا لو قلت لك دلوقتي قول لي ممكن الـ البكتيريا تقاوم المضاد الحيوي ازاي وتقول لي اربع نقط مثلا خدت بالكم يبقى هتقول ايه اول حاجه ان هي lack or alteration في التارجت المضاد الحيوي يجي عشان يقتل البكتيريا ما يلاقيش البايندينج سايت بتاعه خدت او يلاقيه متغير دي ميكانيزم alteration of binding site or target تمام هو راح ل 30 اس ما يلاقيش 30 اس او يلاقي 30 اس مشوهه متغيره دي ميكانيزم الميكانيزم الثانيه ان البكتيريا ما تدخلوش اساسا lack permeability فاهمين lack permeability of drug decreased permeability تقولي بس decreased permeability alteration of the target increased efflux efflux يعني طرد يعني هي ممكن تمنع دخوله او ممكن كمان البكتيريا ايه تطرده تزود الافلاكس بتاعه او ممكن يبقى في وسيله تانية ان البكتيريا تخلى انزيمات تكسر المضاد الحيوي انتيبايوتيك ان اكتيفيتنج يعني تظبط نشاط المضاد الحيوي يبقى بريزنس اوف انتيبايوتيك ان اكتيفيتنج انزيم ارجوكم هذه الميكانيزمز انا مهم بالنسبه لي جدا جدا تمام لان لازم افكر البكتيريا هتقاوم ازاي عشان اقدر اعالج الريزيستنس دي تمام هنا في موديفيكيشن للتارجت اكزامبل للكلام ده اللي هو البنسلين بايندينج بروتين زي ما قلت لكم البيتا لاكتامز امبارح اللي هي بتكسر السيل والمحتاجه ان هي تلاقي بايندينج سايت في السيل ممبرين اسمه بروتين بايندينج سايت ممكن يتغير ادي ميكانيزم دي الميكانيزم الاولانيه وممكن كمان يبقى في ديكريزد اكيوميليشن يعني ايه ديكريزد اكيوميليشن يعني ديكريزد بيرميابيلتي اللي هي الميكانيزم الثانيه ان المضاد الحيوي ما يقدرش يدخل خدت بالكم اشهر مثال لهذه الميكانيزم هو مين المضادات الحيويه اللي محتاجه تدخل البكتيريا مش زي مثلا الحاجات اللي بتمنع البروتين سينثيسيس مش اللي هم بيروحوا يمسكوا في 30 اس او 50 اس عشان يمنعوا البروتين هم دول مش محتاجوا يدخلوا مش دول عايزين يدخلوا ولا لا مش كده ولا لا هنشوف زي مين زي التترا سايكلينز مثلا زي الامينو جلايكوزايدز في مضادات حيويه هنقولها برده اسمها امينو جلايكوزايدز زي الجنتامايسين زي حاجه اسمها جرامايسين مضاد حيوي مشهور قوي تمام جنتامايسين بيمنع البروتين سينس ده يقول لك انا محتاج ارجوك يا بكتيريا لطاقه وتاخديني انا انا انا انا دكتور هيكتبني دكتور انتوا هتكتبوه تمام وانت عليك يا بكتيريا تاخديني وتدخليني جوه البكتيريا جواكي علشان اروح لل 30 اس محتاج انا يا بكتيريا محتاج طاقه لو سمحتي ادهاني علشان اقدر ادخل هي بقى بعد فتره تقول لك خلاص هو محتاج لك خلاص طب اوكي يبقى انا هعمل له افلاكس هطرده تمام او ان انا همنع دخوله يا سلام لو الامينو جلايكوزايد ده رحت انت كاتب معاه دراج يكسر السلول ايه رايك هيبقى سهل على الدواء اللي عايز يدخل يمنع البروتين سينثيسيس سهل قوي يدخل لو ما لقاش سيل وول مش كده ولا لا صح ولا غلط صح. انا دلوقتي محتاج ادخل جوه البكتيريا علشان امنع البروتين محتاج اروح لل 30 اس طيب اسهل لي ادخل والباب مفتوح ومفيش اي جدار يعزلني عن جوه ولا يبقى في جدار بره الخليه بره البكتيريا سيل وول يبقى ايه رايكم في ان انا اكتب بيتا لاكتام مع امينو جلايكوزايد بيتا لاكتام يكسر لي السيل وول وامينو جلايكوزايد يدخل ده هيسهل البيتا لاكتام كده هيسهل الدخول تمام عشان اقاوم الريزيستنس لان عارف اني من اشهر الميكانيزمز اوف ريزيستنس اللي معروفه، اللي هي الدراجز اللي بتمنع البروتين سينز، محتاجه تدخل الريبوزومز جوه. تمام، زيت تتراسايكلين، امينو جلايكوزايدز، كلورامفينيكول، كل دول هنشوف النهارده مثلا تتراسايكلين من ضمن المضادات الحيويه دي. او ببساطه ان يبقى في افلاكس زي ما قلت لكم، ممكن البكتيريا تخلق على سطحها. فاكرين لما قلنا في الفاونديشن في حاجه في الانتستين بتاعتنا اسمها بي جلايكوبروتين، فاكرينها اللي هي بتطرد اي حاجه ممكن تبقى عايزه تمتص، فاكرينها ديت. برضو البكتيريا عندها ربنا خالق فيها بي جي بي اللي هي بي جلايكوبروتين، بي جلايكوبروتين حاجه كده بروتين على سطحها مسؤول عن طرد اي حاجه تحاول تدخل. يعني برضو البكتيريا فيها وسائل تقاوم بيها زي ما شايفين. تمام، اما ان هي تمنع دخول المضاد الحيوي او تساعد زي ما اتفقنا الافلاكس. او في ميكانيزم شهيره جدا اللي هي الرابعه اللي هي الان اكتيفيتنج انزايم. انتوا يا بيتا لاكتم عايزين تدخلوا علشان تكسروني وتكسروا لي السيل وول بتاعي، طب انا هخلق ضدكم بيتا لاكتاميز. بيتا لاكتاميز هتيجي يا بنسلين اجيب احط اخلق لك بنسلينيز، هتيجي يا سيفالوسبورين اخلق سيفالوسبورينيز. تمام، عموما بيتا لاكتم البكتيريا بتخلق ضدها ايه؟ بيتا لاكتاميز. في كمان، نعم يا دكتور، تكسروا في الكلورامفينيكول. كلورامفينيكول ده البكتيريا بتطلع ضده حاجه اسمها اسيتايل ترانسفيريز. تقول له انت كلورامفينيكول جاي تعمل لي انهبيشن للبروتين سينثيز، طب انا هعمل لك اسيتايليشن، هتبقى اسيتايليتد يا كلورامفينيكول، مش هتقدر تشتغل. وانتوا يا في مجموعه انتي بايوتيك اسمكم ماكرولايتس زي الاريثروميسين، انتوا يا ماكرولايتس انا هعمل لكم استريشن او هكسركم بالاستريز، انتوا فيكم استر لينكج هكسرها. يعني دي ميكانيزم معناها ان البكتيريا فيها انزيمات تواجه المضاد الحيوي. اوكي، واشهرها زي ما بنقول البيتا لاكتاميز، دول المشهورين ارجوكم تبقوا عارفين كويس قوي البيتا لاكتاميز. بيتا لاكتامز مهمه جدا هي البنسلينز والسيفالوسبورينز. البيتا لاكتام انتي بايوتيك اللي هم البنسلينز والسيفالوسبورين. على فكره اشهر ميكروب يا جماعه درستوه في الميكروبيولوجي بيطلع بيتا لاكتاميز الاستافيلوكوكاي. استافيلوكوكاي مشهوره بان فيها بنسلينيز سترينز كتير منها يواجه البيتا لاكتام، بتقاوم الاستاف ديت، بتقاوم البنسلينز. طب وانت كدكتور تقدر تعرف ازاي استافيلوكوكال انفكشن كلينيكالي من غير ما تعمل مزرعه؟ حد يعرف؟ هو اي استاف، يعني نفترض ان هنا اللوز التونسلز فيها انفكشن بالاستافيلوكوكاي، اقدر اعرفه ازاي او اخمن ازاي قبل ما ابعت عينه للميكروبيولوجي اقول لهم خدوا السبيوتم ده، خدوا السواب ده، هجيب لكم سواب مسحه من التونسلز كده، ولو سمحتوا عرفوا لي دي ايه الاورجانيزم. لا لا لو لا انا بقول لك هي كومن ستريبتوكوكاي انها تاذي التونسل، لكن نفترض الاستاف، ازاي اعرف الاستاف؟ استدل على الاستاف كلينيكالي. اذا مقاوم اذا قاوم دي هعرفها كلينيكالي. يعني انا هقول للمريض انت عندك استاف، قول له الله يخليك انت عندك استاف ولا لا؟ ازاي اعرفها كلينيكالي؟ مين يعرف يجاوب؟ صديق ادي له جايز بامانه. مدينة على المكان الكامل سويلنج. ايه سويلنج؟ طب ما اي انفكشن واي انفلاميشن بقى فيه سويلنج. صديد يعني. هايل، برافو عليك صديد. بس مشهوره جدا الاستاف، خد جايزه بسيطه جدا نلبسها عشان تفتكر الاستاف. برافو عليك. الاستاف يا دكاتره فعلا معروفه قوي بالبيريولانت بس. بس صديد لونه اصفر كده اهوت، تلاقيه مالي التونسلز كده من فوق. اول ما تفحص اللوز وتنزل اللسان بتاع المريض تلاقي التونسل متضخمه جدا ومحمره قوي، لكن عليها نقط بيضاء او عليها ممبرين كده لونه ابيض، واخدين بالكم مصفر. ده معناه ان في صديد. مش اي اورجانيزم يعمل صديد، تمام؟ الاستاف مشهورة قوي. فأول ما لقيه ملاقي الكلام دوت سخونة مع البص اللي فوق التونسل أشك في استاف، يبقى الدكتور الشاطر بقى ما يديهاش بنسلنس. ليه؟ لأنه عارف إن الاستاف أشهر واحدة تطلع بنسلينيز، فغالبا لو ادى بنسلنس مش هيجيب نتيجة والاستاف هتقاومه، فيفكر في حاجة تاني أو أوبشن تاني هنشوف هو إيه. خدت بالكم؟ لكن تخلي بالكم من الجزئية دي. أوكي؟ فاهمين؟ طب إزاي تفرق ما بين طفلين جايين لك العيادة وهما الاثنين انفكتد وهما الاثنين فيفرش؟ تفرق إزاي بين بكتيريال انفكشن وفيرال انفكشن؟ إزاي تعرف كلينيكالي المريض جاي لك تعرف إزاي إن هو لا ده فيه بكتيريال انفكشن لا ده فيه فيرال انفكشن؟ لان هيفرق لو فيرال انفكشن واديته مضادات حيوية من اللي بنتكلم عليها ديت تبقى غلط، ما هياش صح. الفيروس عايز انتي فاير، البكتيريا عايزه انتي بايوتيك من اللي بنتكلم عليهم دول، تمام؟ طب ازاي تفرق كلينيكالي؟ لا البكتيريال انفكشن بيبقى فيفر هاي جريد ويبقى الولد سيك باين عليه التعب فيري سيك. الفيرال بيبقى مايلد فيفر ما تزيدش عن 38.5 بالكتير درجه الحراره، تمام؟ وفي نفس الوقت الولد بيبقى هيلسي. يعني ايه هيلسي؟ يعني بيقوم يتشقى كده ويلعب، خدت بالكم؟ لكن التاني بتاع البكتيريال انفكشن هاي جريد فيفر توصل 39 و40 حتى او اكتر، خدت بالكم؟ وبيبقى سيك دراوزي. والسيكنس بتاعه على فكره احنا بنعرفه كدكاتره كلينيكال منك تلاقي راس الولد مرميه كده، يعني مامته حطاه كده وقت على كتفاه وهو ايه مرمي مش قادر ينصب طوله كده او مش قادر يبقى شقي واكتف كده ونشيط. ده تشك ان هو بكتيريال انفكشن مش فيرال. لو فيرال هيبقى الولد بينزل كده ويلعب دافي شويه ماشي، ولكن مش هاي جريد فيفر. وانا بتكلم الكلام ده لان الفيرال انفكشن كومن قوي في الشتاء دلوقتي، هتظهر انك تلاقي اطفال بيبقى عندهم الفيفر اللي هي مش مرتفع قوي ديت، وبيبقوا ده لو انت اديته مضاد حيوي تبقى تبهدله بصراحه، تبقى غلط. ليه؟ لانك عارف ان ده فيرال انفكشن، المفروض تبقى شاكك ان ده فيرال انفكشن، تديه مجرد علاج سيمتوماتيك شويه فيفر، تديه انتي بايريتك، خدت البالك؟ حاجات بسيطه كولد كومبريسز. الفيروس ده معروف عنه ان هو سيلف ليميتنج، يعني بياخد فتره وخلاص بينتهي بتاع 3 4 ايام او 5 ايام بالكتير والانفكشن بيبقى سبسايدد. لكن هو لو بكتيريال انفكشن لازم تبدا انتي بايوتيك ثيرابي، مش كده؟ فاهمين الكلام ولا لا؟ طيب يبقى الميكانيزم اوف ريزيستنس ديت ارجوكم اهتموا بيها، ودي ميكانيزم تبين الكلام ده. يعني مثلا الميكانيزم اللي فوق اهي دي نون ريزيستنت، ده الدراج داخل وادي التارجت بتاعه اللي هو الحته ديت، وزيه زي الريسبتور قبل كده بيمسك في البايندنج سايت ويشتغل وتمام التمام. لكن هنا بقى ده دراج داخل تروح البكتيريا تعمل له افلاكس تطرده، ده دراج مش قادر يدخل اساسا، لاك بنتريشن لاك بيرميابيلتي، ده دراج بيجي عيني للبايندنج سايت بتاعه، خدت بالكم؟ يلاقي البايندنج سايت اتغير، شوفوا كان شكله ايه البايندنج سايت، شوفوا التارجت كان شكله ايه، وفي حته هيمسك فيها الانتي بايوتيك ده لقاه كده، البكتيريا نصحت غيرت البايندنج سايت اهي، تمام؟ ده دراج جاي يدخل لقيت البكتيريا طلعت له البتاعه الخضراء ديت الصغيره الدايره ديت اللي هي ان اكتيفيتنج انزايم علشان يكسر المضاد الحيوي، تمام؟ دي سلايد توضح الشريحه اللي كان فيها الاربع نقط اللي هم الميكانيزمز اوف ايه اوف ريزيستنس. ايه الحاجه اللي هي بروموت تشجع الانتي مايكروبيال ريزيستنس؟ انت لو كدكتور اديت اول حاجه سب اوبتيمال ليفلز اوف انتي مايكروبيال، ما اديتش الجرعه صح، ده يشجع ريزيستنس، خلاص؟ لذلك لازم الانتي بايوتيك بالذات هي الادويه اللي انت مطالب تحفظ لما توصل كلينيكال ان شاء الله في سنه سته، تمام؟ تحفظ الدوز بتاعت الانتي بايوتيك مظبوط، تمام؟ لازم تبقى عارف، لان اي سب يعني تحت تحت المثالي سب اوبتيمال هيشجع الريزيستنس. حاجه الثانيه اكسبوجر تو مايكروبس كارينج ريزيستنس جين، يعني انا بدي مضاد حيوي والسترينز بتاعتي الميكروب غلس في جين، يعني ده بقى انا ايه ماليش سلطه عليه. خدت بالك؟ انا حظي كده وقعت مع مريض في انفكشن والسترين بتاعت البكتيريا للاسف الشديد فيها جين اوف ريزيستنس انهيرنت جينيتك. هي كده البكتيريا ديت قالت كده، حلفت كده اهوت ان هي لو جه مضاد حيوي هيأذيها هي هتقاومه على طول. يا لو واحد فيكم بقى هيبقى سيء الحظ جدا طبعا لو دكتور مننا كده اهوت واجه حالات زي كده ان اي انفكشن يدي مضاد حيوي المريض ما بيستجبش، ايه الحظ السيء ده بتاعي يعني. انا مش فاهم امتى هدي يا رب مضاد حيوي وهيجيب نتيجه ان شاء الله، يعني مش فاهم. خدت بالكم؟ يعني عايز اقول ان الجينيتك دي تبقى حاجه ايه انا ملياش سلطه عليه، لكن الاولانيه ديت لا، انت ظبط الجرعه صح. ما يمكن الاسترين تكون ايه سنسيتيف للمضاد الحيوي، خلاص الحمد لله، مش كده ولا لا؟ انتوا فاهميني؟ فاهمين؟ ايه بقى الان ابروبريت؟ امتى انت تكتب مضاد حيوي غلط؟ بريسكريبشن. النهارده هناخد ان شاء الله وصفه طبيه اللي هي الوصفات. خدت بالكم الساعة واحدة لثلاثة البتاع هيبقى في المعمل، معمل الفارماكولوجي، تمام؟ هيبقى في معمل إن شاء الله فارماكولوجي هندخل فيه وهنقعد بدال القعدة الضيقة في القاعة ديت، تمام؟ عشان نتقسم جروبس وهديكوا 8 روشتات أو 8 وصفات طبية لحالات معينة، وهيجي منها واحدة في امتحان الأوسبي بتاع الفاينل، تمام؟ واحدة من الثمانية. نعم، انتي بايوتك يعني بريسكريبشنز ليه انفكشنز. خدت بالكم؟ زي مثلا تونسلايتس هقول لك تكتب ايه، تمام؟ زي مثلا نيمونيا التهاب رئوي تكتب ايه في الروشته ديت او الوصفه ديت، توصف ايه بجرعه قد ايه، تمام؟ هو دواء واحد بس هتبقى مطالب انك انت تكتبه، بس تكتب الجرعه بتاعته ويتاخد كل قد ايه والنظام بتاعه، وهتيجي واحده من الثمانيه دول. يبقى انت تعرف الثمانيه علشان اول ما تلاقي العينه بتاعتك اكتب بريسكريبشن عن كذا تروح ايه على طول اعمل النهارده الكلام ده، وتركزوا عليه جدا، وهنبقى كلنا موجودين في المعمل باذن الله. تكتب بريسكريبشن تكتب بس الار اكس واللي تحتها ولا لا؟ الار البريسكريبشن تعمل الكونستراكشن، هتتعلم اللي هو تصميم البريسكريبشن، تكتب اسمك فين واسم المريض فين والتاريخ ازاي. لا انا هقول للدكتور حفيظ المسؤول عن الموديول انه يخلي الديوريشن طويله، يعني هيبقى على الاقل 4 دقائق مثلا في العينه دي، او تبقى اخر عينه في اللي هي ايه قبل الريست، تمام؟ بحيث انك انت تاخد وقتك كويس، ويعني ما تقلقش من ناحيه الوقت، اوكي؟ انك جاست هتكتب بس المضاد الحيوي و طريقة الإعطاء بتاعته، عشان نتعلم من دلوقتي إن إحنا هاو تو رايت أ بريسكريبشن فور إنفكشن ماين. أنت لو كتبت غلط أو البريسكريبشن نوت تيكن كوركتلي، يعني إيه؟ أنت كتبته والمريض ما قطعش. أنت بتكتب مثلا المضاد الحيوي ده كل 12 ساعة، هو خد مرة واحدة، خلاص يبقى في سب أوبتيمال ليفل، وبالتالي مش هيجيب نتيجة، تمام؟ النقطة الثانية أنتي بايوتيك فور فايرال اللي توينا قايل لكم عليها. جالك ولد في الشتاء دلوقتي وفيفر مايلد وشقي كده وبيتحرك، ورحت انت ايه اه لا ده فيفر، يبقى ده انفكشن، اكتب مضاد حيوي، اكتب مضاد حيوي. كل الكلام ده غلط. لازم انا اشك بالحاسه بتاعتي الاكلينيكيه ديت الولد ده فايرال ولا بكتيريا. لو هو فايرال وانت كتبت مضاد حيوي مش هيبقى فيه ريسبونس، ده غلط الكلام ده، تمام؟ ده بالعكس انت بتعرض الولد لسايد افكت من المضاد الحيوي. كل فايرال انفكشن يعني يجيك المريض يشيل؟ كل فايرال انفكشن معظمها. ايوه لا، هي الفيروس ما بيعملش سيكنس كده، ما بيخليش الواحد كده مش قادر يتحرك ومش اكتف، لا الفيروس فيفر بتاعته مايلد وبيبقى اكتف تماما، خلاص؟ ويبقى سيلف ليميتنج زي ما بقول لك، يعني بيتحسن مع الوقت، بياخد اللايف سايكل بتاعته وينتهي. انتي بايوتكس سولد وزاوت ميديكال سوبرفيجن. مريض راح للصيدلي وراح العياده بتاع الصيدليه وقال له لو سمحت اديني مضاد حيوي كذا، او انا عندي لوز لو سمحت اوصف لي مضاد حيوي، يروح هو كاتبه له من غير، لا الصيدلي مش من سلطته ابدا انه يكتب مضاد حيوي او يصرف المضاد الحيوي ده خالص. تمام؟ هو يصرف خفض حراره، مش عارف دواء كحه، كلام زي كده، لكن سلطه مين اللي يصرف مضاد حيوي؟ والدكتور الباشا انت فيزيشن. تمام؟ الحاجه الثانيه كمان spread of resistant microbes in hospital due to lack of hygiene. انا قاعد في مستشفى مش نظيفه، واخد لبالك، او الليفل بتاعها مش كويس، خلاص، فبالتالي هبقى جيت انفكتد، ذا هوسبيتال اكوايرد انفكشن، وهستخدم ان شاء الله مضادات حيويه للصبح مش هتجيب نتيجه. ليه؟ انه قاعد في مكان انفكتد. تمام؟ انا ما عليكش انفكشن، وانا في جيت وانا في مكان فيه هايجين نظافته مش كويسه او مكان مش كويس، صح ولا غلط؟ لازم الهوسبيتال تبقى هايجينيك علشان اقدر اعالج واقدر استخدم المضاد الحيوي. مظبوط. lack of quality control in manufacture of outdated antimicrobial. لا شرك هنا بقى، ديت اللي هي المضاد الحيوي نفسه تاريخ صلاحيته انتهى، ده يبقى inappropriate use. inadequate surveillance or defective susceptibility assay. يعني انا المفروض، دي بقى مسؤوليه الصيادله واللي بيصنع الدواء، انه يعمل سيرفيلانس، مسح. يعني ايه مسح؟ يعني يطلع بقى ويشوف مين المرضى اللي بياخدوا، يروح المستشفى، مرضى اللي هم فيهم تونسلايتس وخدوا المضاد الحيوي ده، ايه اخبار المضاد الحيوي؟ جاب نتيجه ولا لا؟ انت اديت المريض بياخد جرعه قد ايه؟ لازم يعمل متابعه للمنتج اللي هو طلعه، مش يبقى صنع المضاد الحيوي يقول له خده المضاد الحيوي وما تابعش انا مشاكله. خدت بالكم؟ لا، لازم اروح اعمل سيرفيلانس. ودي فكره، على فكره، الابحاث اللي انتوا هتعملوها في اللي هتقدم في المؤتمر قريب ديت، انك تعمل سيرفيلانس. اروح المستشفى واسال مريض اللي بياخد مضاد حيوي ده ايه اخباره؟ بياخد جرعه مظبوط ولا لا؟ خد جرعه كبيره مثلا، طب طاع المريض وبياخد مظبوط العلاج؟ قال له 5 ايام، راح هو خد يومين وخلاص، فبقى جيت انفكتد بحاجه تاني. خدت بالكم؟ يبقى لازم من متابعه. تمام؟ سيرفيلانس يعني متابعه. اوكي؟ يوز اوف انتيبيوتكس ان فود يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي معظم المضاد الحيوي على فكره بيعمل كومبلكس مع الاكل، ولذلك قاعده عامه برضو لازم تكونوا عارفينها، ان المضاد الحيوي يفضل لو هيتاخد اورال يبقى سيبرابل فروم فود، بمعنى انا هاكل دلوقتي يبقى اخد المضاد الحيوي امتى؟ لا اما قبل الاكل بساعه، لا بعد الاكل بساعتين. ده القاعده العامه. تمام؟ في مضادات حيويه لا ننكر انها ما بتتاثرش بالاكل، لكن خلينا في الامان ان معظم المضادات الحيويه لو اتاخدت مع الاكل، يعني اكل واخد المضاد الحيوي وراه على طول، غلط. انا اكل واستنى ساعتين عشان اخد المضاد الحيوي، يكون الاكل بقى امتص، وهو غالبا بيمتص في خلال ساعتين. تمام؟ واروح واخد الايه؟ المضاد الحيوي. او ان انا اخده قبل الاكل، خدت بالكم، بساعه عشان يلحق يمتص ويجي الاكل بعد كده. تمام؟ ده الابروبريت يوز. لكن انت هتاخد الاكل، هتاخد المضاد الحيوي مع الفود، غالبا ما يجيبش نتيجه. خلاص؟ عشان نبقى عارفين النقطه ديت، ما اقعدش اكتب مضاد حيوي وزي ما اقول لكم في البريسكريبشن، في البريسكريبشن تخلي بالكم ان في روشتات يقول لك المضاد الحيوي ده يتاخد 2 اورز افتر ميل. دي لازم تكتبها في الامتحان، لانك لو ما كتبتهاش انت هتاذي المريض. انت كتبت له المضاد الحيوي صح، ولكن ما كتبتلوش ازاي يستخدمه. واحنا يا دكاتره مسؤوليتنا، قاعدين بقول لكم اهو، انك تكتب وتوصف المريض، توصف المريض هياخد المضاد الحيوي ازاي. ما تقولش دي مسؤوليه الصيدلي، روح يا مريض والصيدلي هيقول لك تاخده ازاي، تبقى دي كارثه. دي لو في رقيب على الدكتور بصراحه المفروض يحوله للتحقيق، لانه ما قالش التعليمات للمريض، لازم التعليمات تتقال للمريض وباللغه اللي يفهمها. تمام؟ فاهمين ازاي؟ ولو مش فاهم اشرح له، اقول له دلوقتي الاكل الساعه كذا وهتاخد امتى؟ مش هقول له قبل الاكل بساعه وبعد، لا اقول له انت فهمني كويس. تمام؟ علشان اضمن ان انا اطلع شاطر. اضمن انا ده هيجي على على على مسؤوليتي انا، والمريض لو ما خفش انا هيقول علي انا خلاص انا دكتور فاشل، صح ولا غلط؟ يبقى لازم ابقى مظبوط. تمام. الحاجه الثانيه بقى ايه بقى؟ الكومبليكيشن اوف انتيبيوتيك ثيرابي. هنشوف احنا الكلام ده. هايبر سنسيفيتي، الحساسيه دي مشهوره قوي مع كل المضادات الحيويه، حساسيه الرجي وراش وكلام زي كده. دايركت توكسيست، يعني ايه دايركت توكسيست؟ يعني في مضادات حيويه بتقصد اورجانز معينه وتاذيها، زي اللي قلت لكم عليها دي الامينو جلايكوزايدز، دي نيفروتوكسيك واوتو توكسيك كمان. دي لو انت كدكتور اديت وومن بريجننت اديتها امينو جلايكوزايد، الولد هيطلع عنده ديفنس، مش هيسمع. ليه؟ لان الامينو جلايكوزايد زي دكاتره اوتو توكسيك، بتاذي العصب الثامن اللي هو فيه الهيرنج والاكوليبريم اللي هو الاوكي الايه فيستيبيولو كوكيلار نير. تمام. العصب الثامن بيتاذي بالامان، ده دايركت توكسيستي بقى، تخلي بالك من النقطه. النقطه الثانيه المهمه سوبر انفكشن اللي قلناها امبارح، اني انا باخد اوفر جروس اوف ايه اوبورتيونستيك اورجانيزم. عارفين اوبورتيونستيك اللي هو ايه؟ اللي هو الشخص الانتهازي. يعني ايه شخص؟ يعني ميكروب انتهازي، يلاقي كل الاورجانيزمز ماتت، يروح هو ايه؟ يروح هو ايه؟ يطلع بقى ويبقى اوفر جروينج. هي دي السوبر انفكشن، سبيشالي الفانجاي. تمام. فطريات من الحاجات ديت والريزيستنت بكتيريا. خلوا بالكم قوي من السوبر انفكشن، كومن جدا. تمام. اروح المستشفى واسال المريض بتاخد ايه؟ ده انا باخد مضادات حيويه فتره. طب خلي بالك، خلي بالكم كويس قوي انه ممكن يحصل سوبر انفكشن. وفعلا لاحظها ديت كدكتور وبفتكرني فيها ديت، وقول الدكتور اللي ادانا الفارماكولوجي قالها لنا، الولد اللي هتقعد تديه مضاد حيوي في المستشفى، بص على لسانه بعد كام يوم كده اهو، هتلاقي لسانه مبيض، لونه ابيض. تمام. ليه؟ ده فانجل انفكشن بما تسمى الكانديدا، كانديدا البيكانس اللي هي الكانديدايزس، خدتوها في الميكروبيولوجي. فانجس فطر من الفطريات بينمو كده على اللسان ويبقى لونه ابيض. تمام. بيبقى على الولد اللي بياخد دايما مضاد حيوي. تمام. بص عليه حتى وانت دلوقتي، اي ولد معروف كده تسمع عليه انه بياخد مضاد حيوي، بص على لسانه هتلاقي فيه لون مبيض، اعرف ان دي سوبر انفكشن بالكانديدا. ليه؟ لان المضاد الحيوي عمال يقتل في البكتيريا، راح الفنجس ده اللي هو الكانديدا بدا يطلع بقى، ويبدا تدي له بقى حاجه اسمها مايكوستاتين او حاجه انتي فانجل علشان الفطريات ديت اللي على لسانك. خلاص. خلي بالك كويس قوي من الكلام اللي بيتقال ده، بالذات النقط الكلينيكال. تمام. حته زي السوبر انفكشن دي مهمه جدا، اكتبوا جنبها لو سمحتوا مهمه. تمام. انا ممكن في الفاينل مثلا اجيب لك سؤال ديفاين سوبر انفكشن باي انتيبيوتيك مثلا. تمام. سؤال تافه وصغير، بس انا مش عايز غير مثلا ثلاث سطور دول تكتبهم بس تبقى فاهمهم. خلاص. والسايتس دي قلناها امبارح اللي هي هاو ذا انتيبيوتيك اكت. تمام. تعالوا بقى في العشر دقايق ناخد بس مقدمه التترا سايكلين عشان بكره نكملها، ولان هتيجي منها حاجه في الامتحان.